قلنا نعم، أنت أفض وأغرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وبني قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى قوله: عما يعملون. بخسا نقصا قال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهن. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهن بنات سروات الجن. قال الله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ستحضر للحساب جند محضرون عند الحساب. وبيلي قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله: أولئك في ضلال مبين. مصرفا معدلا، صرفنا أي وجهنا. باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس: الثعبان الحية، الذكر منها يقال الحيات أجناس، الجان والأفاعي والأساويد، آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه، يقال صافات بسط أجنحتهن، يقبضن يضربن بأجنحتهن. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحياة واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله: فبين أنا أطارد حية ليقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحياة. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن أويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.